ينفع وسائل للتحديد الناس ولا منع الحمل؟ اسمع الضوابط اللي هتقليك. الأصل عدم الجواز، يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون لحاجة. إيه هي الحاجة؟ المرأة لو ولدت ولدا من بعد ولد ستضعف وتعرف هذا عن طريق الطبيبات الثقات، أو سيؤدي ذلك إلى ضعف بولدها. طيب، يبقى أن يكون لحاجة، ده الشرط الأساسي. الشرط الثاني أن يكون باتفاق الزوجين. فلو رفض الزوج، لا، أن يكون باتفاق الزوجين. الشرط الثالث ألا يكون خوفا من الرزق، لأن الرزاق هو الله. الشرط الرابع أن تكون الوسيلة مؤقتة لا مؤبدة، إنما مؤقتة ما لغاية ما تسترد صحتها. الشرط الخامس أن تكون الوسيلة غير مضرة، إذ لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا أخواني ينبغي أن نتنبه لهذا. من مفسدات بقى العلاقة الزوجية الذي يحدث الأخطاء، طالما مش هتمشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. مراتك فين؟ عند أبوه. مراتك فين؟ عند أخوه. مراتك عمل إيه؟ مشاكل، أرفان، وهي أرفانة، وزعلان، وإنت زعلان. يا أخي ما علشان بعدت عن الشرع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعلى ذلك يا إخواني، اللي بيبقى سبب المشاكل ممكن تبص تلاقي غير عدم تنفيذ الشرع، امرأة حرامية تعمل ايه؟ تسرق من وراء زوجها، لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من وراء الزوج، وتستدل بقى بحديث هن وتعمل لي فيها فقيه إن ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وبعدين إن ما أقدرش أكل أنا ولدي إلا ما أخذت من ورائي، فقال خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. طب ده عشان رجل شحيح وكان لأكل وشرب، لأكل وشرب. وعلى ذلك نقول لو كان مثل هذا ماشي، بخلاف هذا لا يجوز. كذلك رجل تاني، أعوذ بالله، مراته مثلا موظفة ولا حاجة، الراتب مال، مش أنا اللي مشغلك، مش أنا جوزك، لا يجوز لك أن تأخذ من مال امرأتك شيئا إلا عن طيب نفس منها. أنت موكل بالنفقة عليها وهي غير موكلة بهذا. أيضا من ضمن الأشياء عصيان المرء، ليه تتربس دماغك يا شيخ؟ طاعة الزوج من طاعة الرب سبحانه وتعالى، هو الذي أمر بهذا. يا رسول الله إن الرجال أخذوك منا، يخرجون معك في الجمع والجماعات والغزوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس جعل الله عز وجل لكم خير من ذلك؟ أو قال صلى الله عليه وسلم إن طاعة إحداكن لزوجها بذلك كله. تيع الزوج في غير المعصية، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ضرب الزوج ضرب مبرح، ربنا قال من ضمن الطرق لإصلاح المرأة الضرب، لكن مش تكسر تفتح لها دماغها، تكسر لها ضلع. فهذه من ضمن الأشياء التي تفسد العلاقة الزوجية. إطلاق البصر هيفسد لك العلاقة الزوجية. ليه؟ وقع بصرك على امرأة أجمل من امرأتك، أول ما تروح وتبص لها مش طايق تشوفها. والله واحدة بتتصل عليا بتكلمني جوزها مش طايق يشوفها، السبب إيه؟ إطلاق البصر يا خالي. السبب إطلاق البصر. ليه؟ لأنه عياذا بالله سبحانه وتعالى رأى أجمل من امرأتي، قول لها روحي كده وانت عاملة مش عارف زي البرميل، روحي وانت عاملة زي مش عارف ايه. ليه؟ لأنه رأى أنه من أجمل منها. كان بيقول لك كده قبل كده؟ لا. يعني الأمر ده جديد؟ طب ايه اللي جدده؟ ايه اللي جدده؟ إطلاق البصر يفسد عليك الحياة الزوجية. المصافحة والاختلاط يفسد عليك الحياة الزوجية. الإعلام يفسد الحياة الزوجية. إنسان عياذا بالله سبحانه وتعالى يتكلمني احد النساء تقول ان شوف البجاح عند الرجال لغايه فين، يروح مشغل افلام خارجيه ويقعد ينظر افلام داعره وينظر. تقول ادخل علي اجده يفعل ما تسمى بالعاده السيئه امام التلفاز ويتركني ويتركني. شوف وصلت لغايه فين، يفسد العلاقه الزوجيه. ليه؟ يريد ان ينفذ ما راح، ولا امرأتها تقوى على هذا ولا هو هيقوى على هذا، لأن هؤلاء بيأخذوا أدوية معينة لن يستطيع، وهذه من المحرمات. فلما ما يستطيعش حس نفسه أنه عاجز وهي مش قادرة ومش عارف إيه إلى غير ذلك. دي من مفسدات العلاقة الزوجية. وعلى ذلك مفسدات العلاقة الزوجية تحتاج إلى كلام طويل يبت بكلمتين. مخالفة الشرع، مخالفة الشرع بسببه تشقى، انتظم على الشرع والله هتسعد. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا،